السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يجوز ذكر العيب في المرأة عند رجل أراد الزواج بها؟ الحمد لله رب العالمين، إذا كان ما في هذه المرأة من جملة العيوب التي جرى العرف بأنها عيب، لا سيما إذا كانت من العيوب التي تمنع كمال استمتاع الزوج بها، فلا بأس من ذكرها إن شاء الله، ويقتصر الإنسان على ما فيه النصح وتحقيق المصلحة ودفع المفسدة من غير زيادة ذكر شيء لا داعي لذكره، فإن هذا من باب النصيحة للمسلم، لا سيما إذا كان من العيوب التي تمنع من كمال الاستمتاع أو من العيوب التي تتعلق بالأدب والأخلاق والعفة والحياء. وأما إذا كان مما ليس بعيب أصلا فإنه لا ينبغي ذكر أحد بشيء يكرهه، لأن هذا من الغيبة. وبرهان جواز ذلك حديث أبي بكر بن أبي الجهم ابن صخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، فآذنته، فخطبها معاوية وأبو الجهم بن صخير وأسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، يعني أنه فقير، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من عيوبه التي تمنع من كمال استقامة العشرة، وهي قلة ذات يده. وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء، وفي رواية: لا يضع العصا عن عاتقه، وهذا أيضا مما يمنع كمال استقامة العشرة بين الزوجين، لأنه كان كثيرا ضرب النساء. ولكن أسامة، يعني انكحي أسامة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عيبا، فدل ذلك على أن الإنسان إذا استنصح في مسألة الزواج بامرأة، أو أن المرأة إذا استنصحت في الزواج برجل وكان الإنسان يعلم عيبا خلقيا أو خلقيا في هذا الرجل أو المرأة، فالواجب وكان من جملة العيوب التي تمنع من كمال الاستمتاع، أو من العيوب التي جرى العرف بأنها عيب إما في الرجال أو النساء، فإن الواجب أن ينصح لأخيه وأن يبين له ما تندفع عنه هذه المفسدة ويرتفع به عنه هذا الضرر، فهذا لا بأس ولا حرج فيه، لكن في حدود الحاجة، وليس هذا من جملة الغيبة المحرمة كما بينت لكم دليله. وهذا وإن كان داخلا في باب ذم المسلم، إلا أنه لا يراد به إلا تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ودفع أعلى الفسادين بارتكاب أدناهما وتقديم أعلى الصلاحين بتفويت أدناهما، وهذا كله مما جاءت به الشريعة الإسلامية. لكن لا يجوز للإنسان أن يذكر فما زاد على ذلك مما لا تعلق لأمر النكاح به، والله أعلم.